بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ما كان ضميرا مستترا يقدر انا ما كان ضمير مستتر يقدر انا وانت ونحن اي في المستتر وجوبا بدل هذا الكلام كله وجزاكم الله خيرا من يجيب على الاخ فهمتم إرادة وسؤاله يقول لماذا الكلام الطويل هذا المواضع ذكر المواضع التي ذكرت تطويل الكلام نختصر فنقول ما كان أنا أو أنت أو نحن يكون وجوبا وانتهينا ها من يجيب الأخ لعله ما حضر أمسي تفضل أبا عبد الله هل أن من هو ما يكون وجوبا وليس من باب نحن ولا أنت ولا ما ذكرت أنا يكون هو ويكون وجوبا كما هو الحال في أفعال الاستثناء وفعل التعجب واسم التفضيل يكون هو ومع ذلك يكون وجوبا ومن أنا ما يكون جوازا زيد قائم أنا على الصحيح فيما تقدم أنه لا يلتزم فيه هو ضمير الغيبة وإنما بحسب السياق تقول أنا قائم أي أنا سنتم أنتما قائمان أي أنتما وهكذا فإذن لابد أن يضبط في المواضع التي ذكرت ما هذه القاعدة العمومية التي من جيبك هذا احتفظ بها لا لا هو مبتدئ بس أشكل عليه ما قد يعني مر عليه من قبل ما يلقن ما كان أنا أو أنت أو نحن فهو وجوبا أخذها قاعدة فيما مر معه من الكتب المتقدمة فنقول هذا الأصل نعم أنا ونحن وأنت يقدر وجوبا وهو وهي وهما وهم إلى آخر ذلك ضمير الغيبة يقدر جوازا هذا هو الأصل لكن هذه قاعدة تقريبية وأغلبية تقريبية للطالب البادئ وأغلبية لكن عند التفصيل وعند الارتقاء إلى الكتب المطولة لا بد من تدقيق في العبارة وحفظ شيء يكون مسلما شيئا ما لكن البادي يقال له هكذا قال له أنا وأنت ونحن هذا يكون وجوبا وهو ضمير الغيبة يكون جوازا يحفظ هذا يكفي ثم بعد ذلك هو سيعرف فيما بعد إن شاء الله التفصيل هذا عادل عندك مواضع الستار الضمير وجوبا أحسنت عشر مواضع ذكر السيوطي في الفريدة تسعة منها والعاشر هو المصدر الذي جاء به بدلا من التلفظ بفعله أحسنت حتى قال ابن حمدون لو قال صبرا تصبي لأصاب العشرة وأتى على المراد قال ما هي مسألة الكحل يا أخي مرت معك المتممة ولعلها تأتي معنا إن شاء الله في الكلام على اسم التفضيل نعم هم يقولون مسألة الكحل باعتبار المثال الذي شهر فيها ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد باعتبار هذا المثال الذي اشتهر في هذه المسألة يقال لها مسألة الكحل وإلا هي تضبط بضابط أن يكون في الكلام نفي ثم بعده اسم جنس موصوف إلى آخر ذلك وبعده اسم تفضيل صفة لهذا الاسم المتقدم ثم يذكر الاسم الظاهر مرفوعا باسم التفضيل وصورة ما سمعت ما رأيت رجلا لابد من نفي في الكلام ثم اسم جنس ثم بعد اسم جنس اسم تفضيل صفة لهذا الاسم صفة لهذا الجسم الذي هو الاسم الذي هو اسم جنس نكرة ثم بعد ذلك يؤتى بالاسم مرفوع سواء كان نفي أو ما يشبه النفي من الاستفهام هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد كذلك أيضا يشمله لكن لم يسمع مع الاستفهام وإنما سمع مع النفي أو نقول لم يشتهر مع الاستفهام، ظهر لم يسمع مر معي، كأنه لم يسمع مع الاستفهام مر معي. قال من من النحاة من قال رب صدقة من فيك خير من صدق أو خير من صدقة من بين كفيك خير وخير. الزمخشري، نعم الزمخشري له رسالة في مثل هذه الأشياء البلاغية، ومنها هذا رب صدقة من بين يديك أو من فيك خير من صدقة من بين كفيك. نعم ما ذكرها لكن ذكرناها في الحاشية، ذكرت في حاشة الموصل. نعم بسم الله نأخذ درسنا يا أخوان، تأخرنا على الله. كيف لا يكون جوازا محذوفا نعم. لكن المقصود المصدر الذي جاء به بدلا من تلفظ بفعله. والسيوطي يقول رحمه الله يكون محذوفا حتى بهذا يجعله كلمة صحيح، يكون مستترا، وسيأتي إن شاء الله لعله الكلام عليه في القطرة. وهنا قال رحمه الله وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا. تقدم معنى الكلام على الضمير المرفوع المنفصل، وهذا البيت في الضمير المنصوب المنفصل، وضمائره أو عدد ضمائره كعدد ضمائر المرفوع الذي تقدم الكلام عليه 12 ضميرا، 2 المتكلم إياي وإيانا، و5 للمخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، و5 للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذا البيت ذكره رحمه الله تعالى في بيان الضمير المنفصل المنصوب، فقال وذو انتصاب في انفصال، في هنا بمعنى مع، وذو انتصاب مع انفصال جعل إياه، وما تفرع عنه، وما تفرع عن إيايا، وإنما اقتصر هنا على إيايا فقط الذي هو ضمير التكلم، ولم يذكر ضمير التكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب التي هي الأصول، ثم يقول الفروع كما صنع في المرفوع فقال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبهوا، لم يقل هذا هنا في الضمير المنصوب المنفصل، وإنما اقتصر على ذكر إياه. قال بعضهم لوضوح ذلك وأن الأمر واضح لما ذكر في المرفوع، فما احتاج لأن يقول إياي إياك وأيضا إيش بقي إياه، ما احتاج لهذا كما ثلث في المرفوع لوضوح الأمر، ولأنه قد تقدم الكلام على ذلك في المرفوع. ومنهم من قال صنع ذلك واقتصر على إياه لأن اللفظ واحد كلها، سواء كان مع المخاطب أو الغائب أو كذلك أيضا المتكلم كلها بلفظ إياه، وإنما يؤتى بعدها بلواحق تدل على التكلم وعلى الخطاب وعلى الغيبة، فلذلك اقتصر على إياه لأن كل هذه بإياه تستعمل فقط، وإنما يؤتى بلواحق تدل على تكلم إياه أو على خطاب إياك أو على غيبة إياه، وإلا اللفظ واحد، فلذلك اقتصر على إياي فقط لأن هذه استعمل بلفظ واحد ويتمعها بلواحق تدل على المقصود من تكلم وخطاب وغيبة. وهذا الجواب الثاني أحسن والله أعلم، أنه اقتصر عليها لأنها كلها بلفظ واحد وإنما يؤتى بعدها بلواحق، بخلاف ضمائر الرفع المنفصلة ما هي كلها بلفظ واحد تختلف، فلذلك أتى من كل شيء بواحد ثم أشار بعد ذلك إلى الفروع، أشار إلى الفروع إشارة، ذكر الأصول وأشار إلى الفروع أنها لا تشتبه عليك لأن الألفاظ مختلفة. أما في ضمير النصب المنفصل اللفظ هو إيه فقط، اللفظ هو إيه، فلذلك اقتصر عليه لأنه بلفظ واحد ثم يتمع بلواحق تدل على المقصود. واضح هذا؟ أو نقول بالجواب الأول قال به المكودي وهو أيضا جواب لا بأس به لوضوح الأمر، ولأنه قد تقدم ذكر ذلك في المرفوع فاقتصر على إيه هنا فقط، هذا أو هذا. فالحاصل أن ضمائر النصب كما سمعت المنفصلة 12 ضميرا، وكذلك نقول الحاصل أن الضمائر 5 أنواع: ضمائر رفع متصلة، وضمائر رفع منفصلة، وضمائر نصب متصلة، وضمائر نصب منفصلة، وضمائر جر ولا تكون إلا متصلة. هذا هو الحاصل في الكلام على الضمير، أنه 5 أنواع، الضمير 5 أنواع: ضمائر رفع متصلة، ضربت، ضربت، ضربت إلى آخر ذلك ما هو معلوم، ضربت وضربنا إلى آخره، تأتي بهذا وهذا سهل إذا أردت التعداد على أنها 12، سيكون ضربت وضربنا، وضربت وضربتي، وضربتما وضربتم وضربتنا، وضرب وضرب، وضرب وضربت، وضرب وضربوا، وضربنا. هذه ضمائر رفع متصلة، وضمائر رفع منفصلة تقدمت معنا أمسي، أنا وهو إلى آخره. وضمائر نصب متصلة، ضربك، ضربنا، نأتي بالمتكلم، ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكنا، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن، واضح. وضمائر ايش بقي معنا؟ نصب منفصلة، وهذا الكلام عليها ايضا 12، وهي ما سمعت: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياك، إياك، إياك، إياكم، إلى آخره. وأما ضمائر الجر فلا تكون إلا متصلة: مر بي، مر بنا، مر بك، مر بك، مر بكما، مر بكم، مر بكنا، مر به، مر بها، مر بهما، مر بهم، مر بهن، فلا تكون إلا متصلة، سواء كان بالجار الحرف أو بالجار الذي هو المضاف: غلامي، غلام، غلامنا، غلامك، غلامك، غلامكما، إلى آخر ذلك، سواء كان الجار الحرف اتصلت به أو الجار الذي هو المضاف. فهذا واضح. قال رحمه الله: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إيا، إيايا، واختلف الناس في الضمير هل هو إيايا فحسب أم الكل إيايا كله هو الضمير، أم أن الضمير ما بعده بعد إيا، الضمير ما بعد إيا الياء والكاف وما لحق بها. المشهور أن الضمير إيا، هذا هو المشهور وهو قول الجمهور، أن الضمير إيا وما بعده لواحق حروف تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، واضح. فإذا قلت إيايا ضربت فتعرف تقول إيا فقط، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والياء حرف لاحق يدل على التكلم. إياك نعبد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف يدل على الخطاب لا محل له من الإعراب، وهكذا إياكما، إياهما حروف تدل على المقصود من تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا هو الصحيح. وليس إيا مضافا إلى ما بعده، وإنما ما بعده حرف، ما بعده حرف، خلافا للخليل رحمه الله تعالى فيقول ما بعده أيضا ضمير مضاف إليه، هذا رأي الخليل، اختاره ابن مالك رحمه الله، يقولان ما بعده ضمير أيضا مضاف إليه، إياه الضمير الذي هو في محل كذا محل نصب، وما بعده مضاف إليه، إيا مضاف، والياء التي بعده مضاف إليه، إيا مضاف، والكاف التي بعده مضاف إليه، وهكذا. هذا رأي الخليل رحمه الله، يجعل الاثنين ضميرين، الأول في محل نصب والثاني في محل جر بالمضاف، وتابع على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، واستدلوا بقول العرب: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فإياه وإيا الشواب، قالوا هذا يدل وجود الظاهر، وإضافة إيا إليه تدل على أنه أيضا مضاف إذا وجد بعده ضمير ذاك، قالوا إضافة إلى الظاهر: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، يدل هذا وإيا الشواب على أنه أيضا كذلك في إياي وإياه أنه مضاف. وهذه حجة ما هي سهلة، حجة قوية، لكن نحن مع الجمهور أن ما بعدها لواحق حروف تدل على التكلم والخطاب والغيبة. قال رحمه الله: أشار في هذا البيت للمنصوب المنفصل وهو 12 إيايا للمتكلم وحده، وإيا للمتكلم المشارك الذي شاركه غيره، اسم مفعول يصلح المشارك والمشارك أي الذي شاركه غيره. قال: وإيا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين المخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين مطلقا، إياكما مطلقا وإياهما مطلقا، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هذه قاعدة تحفظ إن شاء الله من هنا، أنه لا يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال. هذا معنى هذه القاعدة، أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجيء منفصلا في الاختيار، لا يجيء منفصلا في الاختيار، ويعبرون عنها لا يجوز الانفصال مع إمكان الاتصال. فهذه قاعدة تحفظ، فلا تقول قام أنا مع جواز إيش قمت، ما يصلح هذا أن تقول قام أنا مع أنه يتأتى ويمكن أن تقول قمت، ولا تقول ضربت إياه، ضربت إياه مع تأتي ضربته وانتهينا، فلا يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال. وابن مالك يقول في تقعيد هذه القاعدة: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فهذه قاعدة طيبة معتبرة عند النحاة رحمهم الله تعالى، فتحفظ إن شاء الله. ويفهم من قوله في اختيار أنه يجوز في بعض المواضع التي فيها شيء من الضرورة، التي فيها ضرورة يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال، وذلك في الضرورة، وهذا فهم من قوله في اختيار. وكذلك هناك أيضا مواضع يجوز فيها الانفصال، يجوز فيها الانفصال مع تأتي الاتصال، منها إذا تقدم هذا الضمير إياك نعبد، يتأتى نعبده لكن سيفوت المقصود من الآية في التقديم، فهنا أيضا ينفصل في هذه الحالة مع إمكان الاتصال لأجل تقدمه، فتقول إياك نعبد كما جاء في القرآن. وكذلك أيضا عند الحصر بإلا أو بإنما، ما قام إلا أنا، هنا خلاص ما يصلح هنا الانفصال فيجب، هنا ما يصلح الاتصال فيجب الانفصال لأجل الحصر، ما قام إلا أنا، ولا الأصل ما قمت، لكن أنت سيفوت إذا قلت ما قمت، سيفوت عليك المقصود من الحصر، فتقول ما قام إلا أنا، فهنا يفصل الضمير في هذه الحالة مع تأتي الاتصال، ليس كذلك، يفصل الضمير هنا مع تأتي الاتصال، ستقول ما قمت، لكن سيفوت المقصود من الكلام وهو الحصر. فهذا من المواضع التي يفصل فيها الضمير مع تأتي الاتصال، وهو إذا حصر الضمير بإلا أو بإنما، ما قام إلا أنا، إنما قام أنا. طيب، موضع أيضا من المواضع التي يفصل فيها الضمير إذا كان عامله معنويا، أنا قائم، إذا كان عامله معنويا أنا قائم، فهنا يفصل الضمير لأن العامل ليس بلفظي وإنما هو معنوي وهو الابتداء، فيفصل في هذه الحالة الضمير. وذكروا مواضع غير هذه المواضع التي ذكرناها، وسيأتي لعلنا نأتي على بعض منها في الشرح الذي لم يذكر هنا، لعلنا نذكر شيئا من ذلك مع ذكر شواهد عن القوم عن العرب. فالحاصل من هذا البيت أنه لا يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال الشارح كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المتصل إلى المنفصل. تقول لي أن الغرض من وضع الضمير إنما هو الاختصار، لأن الغرض من وضع الضمير إنما هو الاختصار، والمتصل أخصر من المنفصل، لأن الغرض من وضع الضمير إنما هو الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل، فلا عدول عنه إلا حين لم يتأتى الاتصال، فلا عدول عنه إلا حين لم يتأتى الاتصال. ثم ذكر هنا ضرورة النظم إلى آخره، إلا حين لم يتأتى الاتصال لضرورة النظم كالبيت المذكور أو تقدم الضمير على عامله أو كونه محصورا الذي يريد أكتبه الواضع أو كونه محصورا بإلا أو بإنما، أو كون العامل محذوفا أو كون العامل محذوفا إياك والشر، أو كون العامل محذوفا إياك والشر، أصله أحذرك الشر، أحذرك واحذر الشر، لكن لما حذف العامل انفصل. هذه قاعدة أن الضمير المتصل إذا حذف عامله ينفصل على طول مباشرة كما يقال، هذه قاعدة تحفظ أن الضمير المتصل إذا حذف عامله ينفصل. إياك والشر، الأصل أحذرك واحذر الشر، لما حذف عامله انفصل. أو معنويا نحو أنا زيد، فهذه مواضع يجب فيها الانفصال لأنه ما يتأتى فيها الاتصال، هذه المواضع ما يتأتى، وإن تأتى يفوت المقصود من إصلاح النظم وكذلك من إرادة الحصر وغير ذلك من المقصود في انفصال هذه الضمائر هنا. تقول وقد قرر بعضهم هذه القاعدة بقوله، وقد قرر بعضهم هذه القاعدة بقوله لقد غاب الرقيب وقد تأتى، لقد غاب الرقيب وقد تأتى، لنا وصل فجد لي باتصالي، لقد غاب الرقيب وقد تأتى، لنا وصل فجد لي باتصالي، ومهما الاتصال لنا تأتى، ومهما الاتصال لنا تأتى، فلا أحد يقول بانفصالي، فلا أحد يقول بالانفصالي، هكذا بالانفصالي صحيح يا أخوان، مهما الاتصال لنا تأتى، فلا أحد يقول بالانفصالي، لا يجوز هذا إذا تأتى الاتصال أنه يسعى في الانفصال والقوم على سنة، صح ولا مو صح؟ إيه نعم، كيف؟ أو اشتراكي يسعى في الانفصال، صحيح، إما حراكي من شباب الحراك الاشتراكي، أو حراكي يزعم أنه حراكي على طريقة السلفية، ما في حراك سلفي، فنعم يا أخوان لا يجوز الانفصال مع تأتي الاتصال أبدا، حرام بالنسبة للشرع، صح ولا لا؟ حرام صحيح بالنسبة للشرع أنه يسعى في الانفصال مع تأتي الاتصال والجمع على السنة وعلى التوحيد وعلى الخير. قال رحمه الله لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف. نعم فيما سيذكره المصنف لا بأس بذلك، وأيضا ما ذكرنا، أما ما يذكر المصنف يجوز هذا وهذا، ما هو وجوب، يجوز هذا وهذا، وما ذكرنا من الحالات وجوب الانفصال فيها، وجوب الانفصال مع أن القاعدة الأصلية الاتصال، لأنه سيفوت المقصود. قال فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت إياك نعبد. فمن يعرب إياك نعبد؟ تفضل. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وإيا مضاف والكاف مضاف إليه، على رأي من؟ على رأي الخليل بن مالك. وعلى رأي الجمهور الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. أحسنت. نعم، أكرمت أو نعبد فعل وفاعل مستتر في نعبد، وأما أكرمت فعل وفاعل موجود ملفوظ به. طيب، والشاهد تعين المنفصل هنا لأجل التقدم، لأنه تقدم فتعين فيه الانفصال. قال فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. الشاهد إياهم، ضمنت إياهم، ممكن أن يقال ضمنتهم، لكن يفوت ما يريده الشاعر، ما يستقيم له الوزن لو قال ضمنتهم، فلأجل الضرورة فصل مع إمكان الوصل. وأيضا قول آخر وما أصاحب من قوم فأذكرهم، اذكروا هذا بجانب هذا البيت، وما أصاحب من قوم فأذكرهم فأذكرهم، نعم ما نفي هنا، أحسنت. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم، إلا يزيدهم حبا إلي هم. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم، يزيدهم حبا إلي هم. إيش الشاهد؟ يزيدهم هم، فممكن أن يقول إلا يزيدونهم حبا إلي، إلا يزيدونهم حبا إلي، الأصل هذا، لكن فصل لأجل الشعر. وإلا الأصل وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدونهم حبا إلي، ما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدونهم حبا إلي، لكن فصل لأجل الضرورة، فصل الفاعل، فيكون يزيد فعل مضارع، وهم هذا الذي هو متصل به مفعول به، وهم المنفصل هذا إيش؟ فاعل، هذا فاعل، وفصله مع إمكان الوصل لأجل الضرورة. فهذا هو الحاصل من هذه القاعدة، أنه لا يجوز الاتصال مع إمكان، لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.